الذي ذكره هو الأقرب. تقدم الخلاف. كل ما يقول عام إلا، ومنهم من يقول ما قبلها مما ذكر من فعل أو مما يعمل عمل الفعل. فقالوا هل إن العراق مغناه هل لنا ولنا الخبر هذا يتعلق بالاستقرار، هل استقر لنا إلا العراق مغناه، فيكون عمل فعل على تقدير أن الخبر هذا لنا يتعلق بالاستقرار، العامل فعل مقدر. كان يريد هذا لا قال كيف رفعت أهل عافير العيد على البدل من أنيس مع أنهما ليسا منه، هكذا ليسا منه، مع أنهما ليسا منه هكذا ليس من جنسه، إنما هو ليس من جنسه لا يمكن دخولهما فيه فيما فهمته. نعم كما قلت ليس من جنسه، وما في إشكال في رفعهما عن البدلية كما تقدم معنا. فيجوز في الذي ليس من الجنس عند بني تميم الإبدال والنص على الاستغناء، والنص هو الأرجح، ما في إشكال، ما يلزم أن يكون في الرفع أن يكون من جنسه، وهو لا يلزم ولا يلزم. قد علمت أن مذهب أهل الحجاز يجوز النص مطلقا، لكن على فهمت أنه لابد أن يكون من جنسه، لا ما هو شرط في الإبدال عند بني تميم أن يكون من جنسه. وهل الذي لا يمكنه دخوله من قبيل المصابات؟ قد يكون من قبيل المصابات وقد يكون لا، قد يكون كذلك ما زاد هذا المال إلا ما نقص، وقد يكون لا، ما قام القوم إلا حمارا. في تضاعف، تضاعف يعني تقابل بين الشيئين، هذا ما فيه تقابل ولا تضاعف. صحيح المشهور هذا، المشهور هذا كيف؟ ما فهمت، ما فهمت. إذا كان غير موجب، غير موجب فيش من استثناء؟ لا لا واجب النص هذا المشهور عند الجمهور، لكن حكى عن الإمام رحمه الله أن بعضهم يرفع، حتى هذا عن السبويه أن بعضهم يرفع، وإن المشهور هو ما ذكرنا، عرفنا الخلاف لكن تركته عنده وأشرت إليه أظن، أشرت إليه أن السبويه حكى ورفع. نعم. طيب نذكر بعض الفوائد التي يحتاج إليها الطالب في الدروس التي تقدمت، عند قولي وهل قام أحد إلا زيد؟ بالنسبة لشبه النفي يقول بالنهي والاستفهام، مثل وهل قام أحد إلا زيد، هذا بعد البيتين وهي تنظيمة الإيجابي، بعد البيتين هذين وهل قام أحد إلا زيد، شبه النفي يقول بالنهي وإيش والاستفهام كما تقدم معكم. طيب عند قوله هل قام أحد، وأكثر ما يكون ذلك في هل ومن، وأكثر ما يكون ذلك أي إذا كان شبه النفي والاستفهام، أكثر ما يكون ذلك في هل ومن، هل كما مثل ومن كما في قوله ومن يغفر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغرق من رحمة ربه إلا الضالون، على أن في يغفر ضمير في يغرق ضمير، والضالون بدل منه والله بدل منه، تام غير موجب. وقد جاء في أي هو قليل يقول بغير من وهل شبه النفي أو نعم بالنسبة للاستفهام في غير هل ومن قليل، جاء في أي كما ذكر الستين مع شرحه، لكن أنت تقف هنا عند هذا أنه يقول معنى هل ومن، معنى هل ومن تقف، انظر الذي يريد يراجع يتوسع في هذا، انظر تسهيل شرح ابن مالك وهو

عنه، وإنما ترجح لأجل التشاكل. فإن حصل تباعد يعني بين، فهنا يرجح النص. حيث اللفظ تباعد لفظ النجل أمتنى الظن بدل تأخر جدا. ثم إذا قلت ما قام أحد إلا زيد، هنا يترجح إيش؟ رجل انه ما فيه تباعد بين. واضح ان شاء الله تفصيل هذا سهل وهو صعب على الاخوة ان شاء الله. طيب فهذا يعلم ان شاء الله. طيب ان قوله فان تقدم المستثنى عن المستثنى منه تعين مطلق ما عنده، وانصب الى ما قدم المستثنى. ولا يجوز الإبدال لأن التابع لا يتقدم عن المتبوع، ولا يجوز الإبدال هذا التعليم في المن لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. هذا هو التعليم بتعيين المقصد ومنع الإتباع. هذا إن شاء الله يشكر. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، فهذا يجوز من الاتصال للقطاع كما ذكر هذا العصوري. يجوز إلا الذين آمنوا أن يكونوا منفصلا أن يكونوا منقطعا، فما هو متعين فيه في اللقاء. نعم لا يتقدم على المشروع بجميع التوابع، هذه قاعدة أن التابع لا يتقدم عن المتبوع. طيب نأخذ أسئلة ثم أمس الظاهر كأننا حول السلام، ثم يأتي هذا الكلام تنبيه. ما هو ضابط المتصل؟ ما هو ضابط المنقطع؟ إذا كان المستثنى بعضا من المستثنى منه فهو متصل، وإن كان ليس بعضا منه فهو منقطع. هذا التعريف أحسن من قولهم، أن يكون مستثنى من جنس المستثنى منه في المتصل والمنقطع خلافه. لماذا؟ فمن أجل هذا المثال ما قام بنوك إلا زين، مصاد مثال ما قام بنوك إلا ابن زين، لأن المثال الذي ذكر ما يشتمل أنه داخل، أنه يعني قصدي متصل، نحن نريد به أنه منقطع، يكون مثال. مثال ما قام بنوك إلا ابن زيد، لأن في المثال الذي ذكرنا احتمل أنه داخل، أنه يعني قصدي متصل، نحن نريد به أنه منقطع، يكون مثال صاد ما قام بنوك إلا ابن زيد، فهذا مع أنه من جنس المتأخر الآن مثلا من جنس ما قبله، ومع ذلك يقولون فيه منقطع، ولا يقولون فيه متصل، إذا التعريف بأنه بعض أحسن. فهذا منقطع وليس بمتصل، لأن إلا ابن زيد ليس من بنيك، فهو إذا منقطع. فهذا التعريف أحسن يا أخوان، أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه في المتصل، والمنقطع أن يكون المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه، لأجل نحو هذا المثال قام بنوك إلا ابن زيد، فإنه منقطع مع أنه من الجنس، لكن على الضابط الثاني متصل، منقطع لا في إشكال على الضابط الذي ذكرناه، منقطع لا إشكال فيه لأنه ليس بعضا. فمن أجل هذا يعلم إن شاء الله هذا الذي ذكرنا. ما هو حكم الاستثناء المنقطع؟ عند أهل الحجاز النص عنده وجوبا. ومن قال في هذا؟ بن تيمية. ماذا قالوا؟ نعم، قال إذا كان داخلا فيما قبله فإنه يجوز فيه النصب ويجوز الإبدال وترجح النصب، وإن لم يكن داخلا فإنه يجب النصب. مثال الذي ليس بداخل، ما زاد هذا المال إلا ما نقصه. ومثال ما كان داخلا، ما قام القوم إلا حمارا، ما قام القوم إلا حمارا، وهو داخل عن التقدير. لكن أحسن من هذا الضابط يا أخوان، هذا الضابط ربما فيه إشكال، نقول ضابط بالغ وأجاز بنو تميم، نقول وأجاز بنو تميم حيث أمكن دخول المستثنى من المستثنى، وأجاز بنو تميم الإبداع نقول حيث أمكن. وأحسن من ذلك أن يقال وضابط ذلك هو كل استثناء منقطع. لا، هذا شرط الآن عند قوله وإجازة بن تميم الإبدال، هذا هنا يترك إن شاء الله، نكتب غير هذا. إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه وإجازة بن تميم الإبدال، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه فلحت مما لها. لم يصح إغناؤه أو استغناء إغناؤه، وإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين النص، وإن لم يصح هذا الإبدال إن صح. فإن لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه تعين نصبه، وتذكر الأمثلة التي هي تعين النصب. وبعض ذلك الذي لا يصح الاستغناء، وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع، وبعض ذلك هذا أوضح للطلاب مما ذكر وفيه ربما إشكال عليه. وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا من اسم الواقع بعدها. وبعض ذلك هو كل استثناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها. هل يجوز أن يقال ما نفع إلا الضر؟ لا يجوز هذا، ولا ما نقص أو لا ما زاد إلا النقص، أنه بينهما ثلاثين، ولا ما زاد إلا النقص، فإذا ما يصلح هذا. فهذا هو الضابط فيما سمعته الذي لا يصح الاستغناء المستثنى عن المستثنى منه. ضابطه ما ذكر كل استغناء منقطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا فيما بعدها إلى العمل. فهنا في هذه الحالة يتعين النص، في هذه الحالة يتعين النص، هذا إن شاء الله واضح. انتهينا من هذا. جمر وصلين داش، لكن نحن نتكلم عن الخلاف اللغوي لا الخلاف النحوي. هناك خلاف نحوي ومرتكز بين الكوفيين والمصريين، وهناك خلاف لغوي بين أهل الحجاز وبين بني عش تميم. طيب نأخذ درس إن شاء الله، درس الامتحان. موجب غير موجب يتعين النص، منقطع أو غير منقطع يتعين النص إذا تقدم. فالموجب من باب أولى، فلم يتعرض له لأنه من باب أولى. طيب، قال

نعم نصب ما بعد ما عدا وجوبا على المفعولية، ويكون عدا في علم ماضي عن السنة، ومثله ما قال وليس أحمد، وليس أحمد ما إعرابه في علم ماضي، واسم ضمير ضمير هو، وأحمد خبره. قال أي أنما سبب من إبدال غير الموجب إنما هو إذا استثنيت بإلا، فإن استثنيت بالثلاثة المذكورة نصبت المستثنى أبدا كما مثل به، ولا يقع الاستثناء المنقطع بعدها بعد هذا المثال الذي ذكره، ولا يقع الاستثناء المنقطع بعدها، وإنما المنقطع يقع بعد إلا وغير سوى. أما بعد الأفعال المنقطع ذكر أنه لا يقع، كما نص على هذا محيان رحمه الله، وعلى هذه الأفعال قال وعدا وحاشا وكذلك أيضا ليس ولا يكون عن استثناء ما يقع معنى المنقطع، وإنما المنقطع يقع معنى إلا وبعد غير وسوى، فهذه تحصل الفائدة نص عليها محيان رحمه الله. استثنيت في الثلاثة المذكورة نصبت المستثنى أبدا كما مثل بها، فأما خلا وعدا مثلهما حاشا ما ذكرها الناظم رحمه الله للخلاف فيها هل تستعمل فعلا أم لا، فهو يرى أنها لا تستعمل فعلا عنده تبعا لسلوي إمام النحو، وإنما يلتزم بها الحقية، وما سمع عند سلوي فيها إلا الجر، وغيره حفظ ما لم يحفظ، لا يتشارك الثلاثة ولا شك تسبق بما وينصب ما بعدها سمع فيها حفظ، وأيضا سمع فيها أنها تسبق بما السلوي حفظ، يعني وقف علمه عند أنه لم يسمع فيها إلا الجر وما سمع فيها النص، وغير سمع ما لم يسمع وحكوا النصب، وحكوا أيضا كذلك السبق بما، فغيره مثبت سلوي نازل، والمثبت مقدم على النافي، هذا الأصل. فأما خلا وعدا ومثلهما حاشا فالمنصوب بهما مفعول به، تقدم الإشارة إلى هذا أن المنصوب بعد هذه الثلاثة الأفعال خلا وعدا وحاشا على أنه مفعول به، وفاعلهما وفاعل هذه الثلاثة الأفعال أنه مستتر، سيأتي يعود على أي شيء سيأتي هذا المستتر على ماذا يعود سيأتي. قال رحمه الله قال ومثلهما حاشا فالمنصوب بهما مفعول به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين اي الزمان المضي، فلا ياتي منهما مضارع ولا امر ولا مصدر على ما ذكر، وإلا ما دام سبقا فيما المصدر سياتي منهما المصدر لانهما يتغول مع ما بعده بايش؟ لان تغول المصدر لا شك، لان هذا شكلها فبعده يغول معها بمصدر. ماذا يترك في هذا المصدر؟ الآن الكلام عليه لأننا نذكره. طيب قال فالمنصوب بهما مفعول به وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد، هذا خلاف الأصل فيه، هو الأصل فيه هو أنه مستتر إيش جراءة إلا إذا وقع بعد أفعال الاستثناء فيستتر وجوبا، وكذلك إذا وقع بعد نعمة وفسر بتمييز يستتر وجوبا كما تقدم نعمة رجلا زيد، فهذا الواضح مستثنى من استثار الجاي فيه هو، وإلا الأصل فيه هو أنه من القواعد يكون جراءة، لكن هناك واضح استتر فيه وجوبا وذلك إذا وقع بعد أفعال الاستثناء وبعد نعمة وبئس وبعد فعل التعجب ما أحسن زيدا، هذه واضح استتر فيها وجوبا تحفظ إن شاء الله خلاف الأصل، أصل فيه الجواب هو. قال وهما فعلان ماضيان غير متصرفين وفاعلهما ضمير مستتر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستثنى من هذا أحسن الأقوال أحد الأقوال أن الفاعل المستتر في هذا الفعل الأفعال التي ذكرت أفعال الاستثناء يعود على البعض المتقدم، قام القوم ليس زيدا، ليس هو أي ليس بعضهم زيدا، يكون هكذا التسجيل، الفاعل المستتر الذي يقدر به هو على أي شيء يعود مما تقدم يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم، قام القوم هذا كل، ليس هو يرجع ايش على بعضهم، قام القوم ليس بعضهم ايش زيدا، يكون تبدير هكذا ليس بعضهم زيدا، فهو يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم وهو المستثنى منه، من الكل المتقدم وهو المستثنى منه. بعض القوم هذا الكل وهو المستثنى منه، والضمير يعود على بعضه لا عليه جميعا، يعود على بعضه، أي ليس بعضهم زيدا، هكذا يكون التجديد. خلا بعضهم زيدا، حاشى بعضهم زيدا، عدا بعضهم زيدا. المضيمين متسر وجوبا عائد على البعض المفهوم من المستثنى منهم، ثم سمعت في خلاف المسألة، وهذا إن شاء الله الأقرب أنه يعود على البعض المفهوم من الكل المتقدم. وجاوز بعضهم، أي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا عدا زيدا، أي جاوز بعضهم، لأن عدا بمعنى إيش؟ جاوز. وجاوز بعضهم محملا وترك بعضهم عمرا، قال معنى ترك معنى جاوز ايضا، معنى هما واحد، سواء جاوز او ترك بعضهم، او اتيت بالبيع نفسه، بالبيع نفسه قلت خلا بعضهم محملا، حاشى بعضهم محملا، عدا بعضهم محملا، وهي بمعنى جاوز هذه الافعال، بمعنى جاوز حاشاه او جاوزه هذا الشيء ونزه عنه. كذلك ايضا هذا تجاوزه هذا الامر، فهي بمعنى واحد. قال اي جاء القوم في الامثله التي ذكرت، قام القوم او جاء القوم، خلا زيدا عدا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، ما حاش زيدا، مع ما وجوب الله سبحانه وتعالى. اي جاء القوم وجاوز بعضهم محمدا، شاهد ما ان الضمير يعود على ايش؟ على البعض المفهوم من المستثنى منه، اي المفهوم من الكل الذي هو المستثنى منه. وترك بعضهم عمرا، واما ليس فالمنصوب بها خبرها، واما ليس فالمنصوب بها خبرها، واضح ان شاء الله، فيكون مصنوع على انه خبر لها. واين اسمها؟ ضمير مستتر يعود على اي شيء، كذلك يعود على البعض المفهوم من المستثنى منهم. ومثله ايضا لا يكون تستعمل في الاستثناء ما ذكرها، كذلك تستعمل في الاستثناء، والحال أو الحكم نفس الحكم، يكون المنصوب خبرها، يكون المنصوب خبرها، واسمها ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من المستثنى منه، فلا يكون مثل ليس، ولا تستعمل الاستثناء، لا يكون إلا على فقط من أدوات النفي. قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، فلا تستعمل الاستثناء إلا على، لا تستعمل مجردا، ولا تستعمل بلفظ الماضي ولا بلفظ الأمر، وإنما تستعمل بلفظ المضارع بهذا الصيغة، لا يكون، لا يكون مسلوق بلا الناسية فحسب من أدوات النفي، ولا يشارك غيرها، هذا المسموع نقف عنده، لا يكون زيدا، فهي مثل ليس تماما في العمل وفي الحكم وفي الاستثناء، لكن لها شرط وهو تكون بلفظ مضارع يكون، وأيضا مسلوقة بأداة نفي وهي لا خاصة. ما أنهر الدم فكلوا، ليس السنة والظهر، من يعلم هذا الحديث؟ ما أنهر الدم، ما أشهر الحديث، من أنظر لي؟ ما أنهر الدم فكلوا، بس ليس السنة والظهر حتى لا تتصرف بين أنجي من السنة، ليس سنة وظهر، خليكم على هذا السهل، نعم ليس فعل ماضي من السنة، ما أنهر الدم فكلوا، ليس سنة وظهر، ليس فعل ماضي من السنة، واسمها ضمير متصل هو ليس بعضه أي بعض الناحر، والسنة خبرها منصوب على النصيب. نعم أحسنت، نعم. والشاهد ليس هنا استعملت فعل استثناء، استعملت فعل استثناء. قال خبرها هذا قلوا جملة، وجيء بالفعل لأنها فيها معنى شرط، فيها معنى الجزالة،

حفظ غير الحرفية في فحفظ غير الحرفية والجر في عدا أي حفظ الجر ممكن يكون هنا في عدا والفعلية والنصب في حاشا والفعلية والنصب في حاشا والمثبت مقدم على النافي والحاصل يقول أن المصنف ما يرى عدا تخرج عن الفعلية لذلك الفزم نصب ما بعدها سواء جاءت ما أو لم تأتي ما قبلها ويرى في حاشا أنها لا تخرج عن الحرفية لذلك يلتزم فيها الجر ولم يذكرها في الاستثناء لم يذكرها في الاستثناء في النص والصواب خلاف ما ذهب إليه المصنف تبعا للسنوي قال وذكر أنهم حينئذ فعلان وعنده أن حاشا حرف جر أبدا وعدا فعل ينصب المستثنى أبدا وخلا حرف إن جرت وخلا حرف إن جرت فعنده وعند سبايا أن خلا تأتي تارة حرف جر وتأتي إيش والصحيح الجميع فيما تقدم تأتي حرف جر وتأتي أفعالا وتلزم الفعلية متى إذا سبقت بما هذه الثلاثة تلزم الفعلية إذا سبقت بما هذا هو الخلاصة فيها والصحيح فيها أن هذه الثلاثة مترددة بين الفعلية والحرفية وربما تعينت الفعلية إذا سبقت بما هذا الحرف وإذا تسبق هذا هذا وهذا في الاسم الذي بعده الجر والنصب عن المفعولية قال وخلى حرف إن جرت وفعل إن نصبت والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصرية نعم هذا صحيح أن النصب مشروط باتصالهما بما المصرية أما إذا لم يتصل بها ما المصرية فيجوز النصب ويجوز الجر هذا صحيح من المذاهب ومذهب الجمهور والنصب عند الشيخ مشروط باتصالهما بما المصرية كما أن الجر مشروط بعدم اتصال خلا بما وهذا هو مذهب سيبويل وأكثر المصريين لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن عدا وخلا وحاشا يجوز بهن الجر هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الكوفيون ورجحه ابن مالك لكن مذهب الكوفيين ورجحه ابن مالك وأتباعه أن عدا وخلا وحاشا يجوز بهن الجر إذا تجردنا عن ما قام القوم خلا زيد حاشا زيد عدا زيد يجوز الجر ويجوز النصب قام القوم خلا زيدا عدا زيدا حاشا زيدا الجر على أي شيء أن حروف جر فيها معنى الاستثناء والنصب على أي شيء أن أفعال ماضية فيها معنى الاستثناء والمنصوب بعدها مفعول به هذا الحال قال يجوز بهن الجر إذا تجردنا عن ماء والنصب إذا اتصلنا بماء إلا أن حاشا لا تدخل عليها ماء والصحيح أن تدخل إلا أن حاشا لا تدخل عليها ماء فيجوز بها الجر والنصب مطلقا والصحيح أن تدخل علينا ماء ومنه قول الشاعر فرأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى والصحيح أنما تدخل عليها وهو قليل والصحيح أنما تدخل عليها ولكنه قليل كقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم تعالى تعالى وتعالى الله تعالى قال ننتقل إلى الآن أذان أخيرة كم الآن معنا انتهينا منها يا أخوان أربع أدوات والآن ولا خمس أدوات متقدمة عدا وخلا وليس حاشا لما ذكرها الشارع المصنف لكن ذكرها الشارع يكون هنا غير نحن قلنا كيف في أول شيخنا يا أخوان كم أدوات لفي ما استبنى خمس أدوات ولا ست لا فيما استبنى لكم كم أدوات استبنى أنه أدوات الاستثناء على ما تقدم أول الاستثناء لا لا على ما ذكر يعني الناظم ذكر كم قلنا هنا كم ذكر أظن تعلقنا هذا قلنا مستبنى وخرج بإلا على هذا الآن كم يا أخوان مع غير الآن سيذكرها لا لا يا اخوان الناظم كم ذكر من الادوات لاجل نريد نخرج بهذا كم ذكر من اضافه الاستثناء مع غير الذي تاتي اربعه خمس ادوات صح الا وعدا وخلا وليس وغير وغير خمس كل خمس ادوات ما هي الادوات التي ذكرها اليس كذلك يا اخوان نريد نعرف كم نضبط هذا خمس ادوات ذكر او ست ان بعضهم قال ست وانا سمعت في الاخير قلت ست لكن خمس ادوات الان مع غير قال وغير إن جئت بما وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية